بسم الله الرحمن الرحيم بناوي خداي بخشند و مهربان لا أقسم بيوم القيامة سوين دخوم بروجي قيامت ولا أقسم بالنفس اللوامة سوين دخوم بوجداني زندو نفسي رخن لخوغر كلومي خوي دكات أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه أيام روف وادزانيت هرجيز إسكا كاني كونا كينوا بلى قادرين على أن نسوي بنانه بله لو زيات ريش دكينو توانا من هيا كنخش وردكاني سرپنزكاني بدي بهنينوا بل يريد الإنسان ليفجر أمامه نخير با قماني وانبات بلكو آدمي زاد ديويد قناهو تاوان بكاتا بيشي خوي بدري جايج يعني ياخد ديويد قيامت لبردمي دا برباب بيد انجا باوري بيبهينيت يسأل أيان يوم القيامة بباكانة دا پرسيت كوا كي روشي قيامت برباد بيت بخيالي خوي زور بدوري دزانيت فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر كاتك ديت تشاو أبلق دبيت مانجيش دجيريتو تاريك دبيت أويش هل دوشيت يا سايبونا ورتيك دچيتو خورو مانج كو دكرينوو ددرين بيكدا يقول الإنسان يومئذ أين المفر أو رجع إنسان دليت أي هاوار بو چوه رابكم لچوه وخوم رزقار بكم كلا لا وزر نخير إيتر درباز بون نيا رزقار بون أستما إلى ربك يومئذ المستقر تويتر دبيد لاي پروردگار داما دبيتو لوه اوقرب بگريت بو ليه پرسينوا ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر لو روجدا آدمي زاد حوالي همو اوكارو کردواني پيدا دريت كدس پيش كري کردوا ياخد بتما بو بيكاتو دواي خستوا ياخد حوالي كردوي الرابر دويو آسواري دواي خوي پيدا دريت بل الإنسان على نفسه بصيرة بلكو إنسان خوي شاية بصر خويوا أندا مكان شاية بصريوا ولو ألقى معاذيره هرچند چندها پاكان بكاتو بيانو بهينيتوا بسودو بكلكا لا تحرك به لسانك لتعجل به پلمكو زماند مجولينا بو اوي پلبكيد لور قرتنيدا إن علينا جمعه وقرآنه براستي لسر ايمه كو كردنا ووخوين نوي فإذا قرأناه فاتبع قرآنه جاكاتيك ايمه دي خويني نوا توش شوين مان بكوال لخوين نويدا ثم إن علينا بيانه باشان براستي رون كردنا وشي لسر ايمه كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة نخير وانيا زندو كردنوا لي پرسينوا هر دبيت ديارا ايوا ام دنيا يتان خوش دبيت كبا پلب سر دچيد قيامتو بهشت پش جوه دخنو وازيل دهينن وجوه يومئذ ناظرة الى ربها ناظرة بمرجيك او رجا رخصاران قشاو و ناسكو آسودن چونك هر يك بوخوي تماشاي پروردگاري دكات لتماشا كردني تير نابت ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة ارلو روشدا رخصاران اشي تر رجدا جرساو گرجو تالو ديزن چاوروان انکار ساته چی پششچین یان بسر دا بهین رید کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق وظن انه الفراق والتفت الساق بالساق نخیر او خلکه هر واژیانیان بردوام نابید بلکو کاتیک دید که روحی یک بیکیان دگات گروی او ساده و ترید چه فریاد رسیتی بلام لو کاتدا او کسی لسر مرگ دایا دلنیای که ایتر هیچ شتیک فریای ناکویتو کاتی مال آوائیا ایتر قاتو لولاق بیگداد آلین الى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى او ساو لو رجدا بولاي پروردگار درا پیج دکریتو دبرید نبروای هناو ننویجی چی بجوانی خویند بلکو بروای نهناو پشتی تیکرد ثم ذهب الى اهله يتمطى اولا لك فاولا ثم اولا لك فاولا باشان همو جار بلنجو لارو خوبادان و دگر رای و بوناو کسو کاریو کش خیده کرد جام دوزخه بو توش یاوترو لبارترا پاشان هر او سزایا بو توش یاوترو لبارترا ايحسب الانسان ان يترك سدى ايا ادمي زاد واد زانيت هر واوازيل دهندريت بخور رايي لي برسينا وينابت الم يكن نطفه من مني يمنا باشا ايا كاتي خوي نطفه يك نبو لمني كدر جن راي شويني خوي كمن دالداني دايكا ثم كان علقه فخلق فسوى پاشان خو هلوا سرک بو گشی کردو روحو دزگاکانی درو و ناووی برکو پیچی پی بخشی فجعل منه الزوجین الذکر والانثا انجا هر لو منیا هر دو جود نیرو می دروس کردوا کتواو کاری یکترن الیس ذالک بقادر على ان یحیی الموتا آیا او ذاتی او بکات ناتواند مردوکان زندو بکاتوا؟